يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ونحن اليوم بحول الله ومدده وفضله على طلعهم مع الشيطان الحادي والثلاثين السلسلة الكريمة مع حق جليل عظيم قد يبدو غريبا للوهلة الأولى وأنا أعلن الحديث عن غلام، لكن تنشد الغربة بعد نهاية اللقاء إن شاء الله جل وعلا. إنما اليوم على موعد مع حق الفهم عن الله ورسوله، وكفاءتي حتى لا يستحب نظام الوقت سريعا من تحت اقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر المحدده الثانيه. اولا ففهمناها سليمان، ثانيا فهم الايات القرانيه والسنه النبويه، ثالثا فهم السنن الالهيه، واخيرا فهم الواقع. فأعلموني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين وذل الشرك والمشركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا ففهمناها سليمان. أيها الأحبة، نعمة الفهم عن الله جل وعلا نعمة عظيمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم الأرض وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اعتدت غنم لاقوام على حرف اقوام اخرين، وكان هذا الحرف كما قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، كان هذا الفستان مزروعا بالعنب، فلما اعتدت الغنم ليلا على هذا الفستان وافسدت وأكلت ثماره وأحالت قصرته إلى يابسه، اشتكى أصحاب الحرث لنبي الله داود، فقرر نبي الله داود بالغنم كلها لأصحاب البستان لأصحاب الحرث، وعاد أصحاب الأغنام بدون غنم، بل عادوا يسرون كلاب الغنم من خلفهم وهم يتهجمون. فلما مر أصحاب الغنم على نبي الله سليمان قال: ما الذي قضى به بينكما نبي الله داود نبي الله داود بقول سليمان أرسل إليه وقال أرض بينهما يا سليمان، فسليمان وجد وما أعظم أن يجلس الوالد يوما ليجلس ولده بين يديه قاضيا موثقا، فقال أرض بينهما، فقال يا نبي الله لو كان الأمر إلي لقضيت بالغنم لأصحاب البستان لينتفعوا بملكها وأولادها، وقضيت على أصحاب الغنم أن يتمعوا البستان وأن يعيدوا زراعته حتى لذته الأولى التي كان عليها ليلة اعتاد الغنم عليه، فإذا عاد البستان إلى حالته الأولى رد أصحاب البستان الغنم إلى أصحابها وأخذ أصحاب البستان بستانهم كما كان. قال جل وعلا ففهمناها سليمان. نعمة الفهم نعمة عظيمة، مع أن الله قد قضى بأنه أتى داود وسليمان حكما وعلما، لكن العلم ولكن الوصول إلى الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من الفهم للدليل بمراتبه ومناطقه حتى لا تستشهد بالدليل في غير موضعه، أو حتى لا تستشهد بالدليل في غير مناطقه. فنعمة الفهم من الله، ففهمناها سليمان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وثم حديث ومسند بن احمد وسنن النسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان امراتين اعتدى رزق على ولديهما فاخذت منه احد الولدين، لما اخذت منه ابن المراه الكبرى بكت ولم تجد مده من اخذ الطفل الاخر من مراه الصغرى، فتحاسبتا الى نبي الله داوود. فلما راى نبي الله داوود هلح وفزع المراه الاولى، وربما كانت الحن بالحجه من الصغرى ربنا والعلم عند الله جل وعلا، فقرا نبي الله داوود بالولد لهذه المراه الكبرى، فانصرفت الصغرى تبكي بكاء حارا. فلما مرت المرأتان على نبي الله سليمان قال ما الذي قضى به بينكما نبي الله داود؟ فلما علم قال لو كان الامر الي لقضيت بغير هذا، قيل اقض بينهما، فقال نبي الله سليمان ائتوني بسكين. لماذا؟ قال لأشق هذا الولد نصفين لتأخذ كل امرأة نصفا. فقالت الصغرى لا لا يرحمك الله هو ولدها، فقال هو ابنك. فقام به للصغرى لأن رحمة وحنانا حرك حركه نبي الله سليمان في قلب المرأة حينما أمر بسكين ليذبح، فلما قالت لا لا تريد ذبحه لأنها تريد له الحياة حتى ولو كان مع امرأة أخرى أو أمام عينيها وبين يديها، لكنه لو شق نصفين لهلك وقتل. فعلم نبي الله سليمان بفهم علمه له ربه جل وعلا أن هذا الابن لهذه المرأة الصغرى فقضى به لها. نعمة الفهم أيها الأفاضل نعمة عظيمة. أردت أن أقدم بهذه المقدمة لأقول لحضراتكم إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديم نشأت في الإسلام قديما وحديثا. قال ابن القيم لله دره وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض والناس والطوائف أهل البدع هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ لذا نرى الإمام البخاري رحمه الله يترجم في صحيح البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، ويفسر هذا الباب بحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه كما قال الحافظ ابن حجر. أيها الأحبة، روى أحمد في مسنده وابن ماجه في السنن وأبو داود وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فششه في رأسه ثم احتلت، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال: فلما رجعنا واخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، الا سالوا ان لم يعلموا، انما شفاء العيد السؤال. حكم النبي عليه بالجهل واتهمهم بالقتل مع انهم اتوه بدليل صحيح، لكنهم لم يفهموا الدليل ولم يحققوا مناط الدليل. لم يفهموا الدليل ولم يحققوا مناط الدليل، فقال: قتلوه وقتلهم الله، انت سالوا ان لم يعلموا، انما شفاء العيد السؤال. مشكله المشاكل اننا لا نفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان القران والسنه قد غيبت الامه القران والسنه عن الساحه، وهذا هو عنصرنا الثاني والمهم بعد هذا المدخل المختصر. فهم القران والسنه النبويه، انا لا اريد اليوم ان اخرج عن واقع الامه المرير. فانتم ترون الاحداث المؤلمه، وترون ان اليهود قد امتنوا على الامه كلها بالافراد عن رئيس الدوله الفلسطينيه، بل وان العالم كله بالديمقراطيه اليهوديه، وبان السفاح الشامونيه حمامه من حمائم السلام في عصرنا وزماننا، كما قال الارهابي الكبير بوش: شارون رجل سلام. اما العرب واما المسلمون في فلسطين وفي غير فلسطين فهم الجرحى ديون. مشكله المشاكل ان القران قتل عن الساعه، وان السنه ابتعدت عن الساعه، وصرنا نتعامل مع قضايانا ومع اعدائنا من منطلق عقولنا، وربما تكون هذه العقول ثقيله. الذين لا يعرفون شيئا عن مراد الله ولا عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفهمون القران والسنه، صاروا بذلك لا يفهمون حقيقه الواقع الذي يتعاملون معه، وصاروا بذلك لا يفهمون حقيقه العدو الذي يتعاملون معه. فلو عاد القوم الى كتاب الله، ولو عادت الامه الى كلام الصادق رسول الله، لوجدوا ان الله مشخص بدقة، وفي الوقت ذاته وجد الدواء واضح غاية الوضوح، وجد الدواء واضح غاية الوضوح. فالقرآن الكريم بين أيدينا ما زال يقرأ في الليل والنهار، ولكن فهل من منتكر؟ القرآن الكريم ما نزله الله إلا ليعالج واقعه، لكن القرآن كشف الآن عن الواقع، لكن القرآن كشف الآن عن المشكلة برمتها. فكنا نتعامل واحدا عن أرض الخلدة وسماء مضللة بأنوار الحق والهدى، فتخبطنا وانحرفنا وابتعدنا، وصرنا فائدة لكلاب الأرض هنا وهنالك، وصرنا أضعافا مستباحة لأحقر قدم الأرض هنا وهنالك. لماذا نرجع الأمة الآن إلى القرآن لتفهم عن الله مرادا؟ لماذا لا ترجع الأمة الآن إلى الحديث المصطفى لتفهم عن الرسول مرادا؟ قال الله جل وعلا في شأن القوم، في شأن اليهود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. انتهت القضية بآية، انتهت القضية كلها بآية، بآية من كتاب الله: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. أرضهم ميثاقهم لعناق وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائدة منهم أي لا تزال تشهد من اليهود خيانة بعد خيانة بعد خيانة لابد أن تستقر هذه العقيدة لابد أن نفهم قرآننا لابد أن نعلم أن الله ما أنزل القرآن إلا ليعالج به واقعه إلا ليعطي به أمة إلا ليقيم به دولة إلا ليصحح به العقول والقلوب والصلاحية والأخلاق قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إن هذه الحياة البشرية كلها من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله ولن تعالج أمراضها وعندها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله على يد رسول الله اسمعوا لي أن أكرر هذه الكلمات إن هذه الحياة البشرية كلها من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله ولن تعالج أمراضها وعلمها إلا بالدواء الذي يقدم لها من عند الله على يد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه هذا حد القضية ورد الجعبة لو عرفت طبيعة من تبايع لو عرفت طبيعة من توالي لو عرفت طبيعة من تعادي لو عرفت طبيعة من تحاول لو عرفت طبيعة من تعاهد لو عرفت طبيعة من تجلس معه على مائدة المفاوضات لاختصرت الطريق لكن أن لأمتنا وزعمائها أن يفهموا عن الله ضلالة وأن يفهموا عن الصادق رسول الله ضلالة وقد غيروا عن الساعة كلام الله وكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه والذي يجمع القلب ويعرف القرآن أن القوم يفترقون في معاملاتهم لنا من خلال عقيدتهم المحرفة المدورة يقول الإرهابي الكبير نتنياهو قبل بغداد يقول من حرف واحد الحرب بيننا وبين الفلسطينيين حرب عقيدة نتنياهو يعرف ذلك حرب عقيدة وقال ذلك صرح به الإرهابي الكبير الشعبي قال إننا نحارب إذا نحن مرفوضون إذا نحن مرفوضون فإننا نعيش عالما لا يحترق إلا الأقوياء وقبله صرح بذلك الإرهابي الكبير الأول بنغوريوس يوم أعلن فيه في اليوم الأول الذي أعلن فيه بدولة بني الصهيون قال قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني لكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقلي فهي أرض المعاد الذي وعد الله بها من النيل من النيل إلى الفرات فاليهود لا يعرفون السلام اليهود لا يعرفون وفاء بشعت أصواتنا بهذا التقصير بهذا الكلام الرسالي والنبوي من يسمع اعرف حكمه وبرحمة الله بك أن الله قد بين لك ما في قبر عدوك ولا ينبئك عن اليهود مثل خبير لقد أخرج الله بين صدور الخوف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا واتوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون الي في المواده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم ولا يزالون. الله جل وعلا هو الذي يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى متى يا رب؟ حتى متى تستمر قتال القوم لنا؟ حتى نكفر بربنا. حينئذ يتوقف القتال. القوم لا يريدون الا ارضا وفرش. والله لو تخلينا عن مقدساتنا وعن اعراضنا وعن ترابنا وعن اوطاننا ما رضي عنا القوم حتى نكفر بربنا وحتى نتبع ملته. هل تصدقون الله؟ قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. حسمت القضيه. اقسم بالله لو عادت الى ايه واحده من كلام الله لحسمت القضيه تماما. لكن اعدادنا يعلمون ان الخطر الحقيقي متمثل في هذا القران وفي محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. فحدث اعدادنا كلما كف طيله السنوات الماضيه ان ترن الساعه مغيبه. انت ان يظل القران والسنه بعيدين عن الساعه. وان يغيب عن الساعه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لان القران والسنه لو صلبت الساعه بهما لتغير الميزان. لو وضعت رايه اخرى انا وكرايه الجهاد في سبيل الله. لو وضعت رايه اخرى انا وهي رايه الولاء لله ولرسوله والمؤمنين. لو وضعت رايه الفرائض من الشرك والمشركين. فالارض يحرصون ان يظل القران بعيدا عن الساعه وان يظل محمد صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الساعه. عن ساعه الميزان والميزان. لتظل الأمة في حالة غبش عملي تعبدي فكري منهجي. وحالة الغبش هذه لا تنصر لله فينا. فهذه طبيعة القوم من كلام ربنا جل وعلا. بل يهود لا يحلفون وثاقة العهود لأنهم نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون. وقالوا قلوبنا أن ألفت في أغلفة الكفر بل جعلهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اليهود نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء. والسؤال الجليل الذي طرحته مرارا وتكرارا وتأكرره ولا أمل من طرحه. السؤال الجليل: هل ينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء ثم يفي اليهود اليوم بالعهود بالحكام والزعماء؟ نعم. قد يصير ذلك اذا تخلت الكلاب عن قباحها وتخلت الحمير عن نحيفها وتخلت الافاعي عن سمها وتخلت الثعالب عن مكرها. قد ياتي اليهود يوما في العهود ان استخرج يوما من النار المشتعله ماء عذب زلال. قد يأتي اليهود بالعهود يوما ان شربنا من بيت الشوك وردا وان استخرجنا من المرحاض طيبا واذا رضينا بام اعيننا الجمل او الفيل يدخل في سم الخيار. هذه طبيعه الارض. فنحن في حاجه الى فهم القران والسنه رعاة الإسلام والقرن إلى سادة وقادة للدول والأمم. هو الذي يجلى بين أيدينا الآن. لم تحدث منه آية ولم تسقط منه كلمة ولم يمثل فيه حق. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أننا هجرناه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا والهجر للقرآن أنواع كما قال ابن القيم هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل بالقرآن وهجر التداوي بالقرآن وهجر التداوي في القرآن شفاء الفاتحة هي الواقية والواقية والشافية إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فابتعدت الأمة عن القرآن فلم عن الناس مرادة وراحت تتعامل مع العدو من منطلق منظومة سياسية إذا عرضت على كتاب رب البرية اصطدمت معها الصراط المباشرة، اصطدمت تلك المنظومة السياسية مع آيات رب البرية اصطدام المباشرة، ولن تفتح الأمة بهذه المنظومات السياسية الأرضية والشرقية، ولكن لا فلاح للأمة إلا إذا عادت إلى منهج وكلام رب البرية جل جلاله. وإلى كلام تجديد البشرية صلى الله عليه وسلم. الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم شق صدره وطالما ذكرت أحاديث النبي في واقع الأمة طالما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شفرا بشفر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا شحر ضب لتبعتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ والحديث في الصحيحين الحديث يحيى الزهري قال فمن؟ هذا الاتباع حسو الكتله بالكتله، هذا الاتباع اصاب الكتله بالوحي والاجلال والخطاب. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الحكرة إلى صفعتها. قالوا أومن ملة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال كسا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غتاب كغتاء السيل وليوشكن الله أن يرجع المهابة للقلوب عدوكم وليخلفن في قلوبكم الوهن. قيل الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان. هذا الوهم انظر إلى هذه المحاجيج وهذا التخصيص، هذا الاتباع لليهود والنصارى بهذه الصورة المؤلمة أصاب الأمة بالخذلان والوهم. هذا الوهم كان سببا رئيسا من اسباب فضل امتي بالجهاد في سبيل الله لانها خلدت الى الوحد والطين. روى الامام احمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بدعيمة، وهو نوع من انواع البيوع الربوية المحرمة، اذا تبايعتم بدعيمة ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب النصر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا او تراجعوا اليكم. انظروا الى هذا التفصيل النبوي. انحراف عن المنهج، اتباع للكون لليهود والنصارى، تفاوت بالوهم، ترك الجهاد في سبيل الله لان الامه حينئذ ستخلد الى الوحل والضيق. ما اخرج الامه الان الى ان تراجع قران ربك والى ان تراجع كلام الصادق نبيه. والامه كلها متعجله نتعجل النصر دون ان نقدم اسباب، نتعجل النصر دون ان نفهم طرق. فوضعنا في هذا الخلل الذي تراه الان على ساحه الواقع. الله تبارك وتعالى يطلب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله فاصبر كما صبر كل حسن من الرسل ولا تستعجل لهم. الله لا يعجل يحتاج لحد الاسلحة. جاء حسام بن الارض وحديثه في البخاري حينما اشتد عليه العذاب والرداء وهو يقول يا رسول الله الا تذكر الله لنا الا تذكر الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتد الرجل من قبلكم فيوضع الشر في منزل راسه ويشفد الخيل وينشط لانشاط الحديث ما دون العظم واللحم فما يصده ذلك عن دين الله. والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الامر في هذا الدين حتى لا يسير الراجح من صنعاء الى حضرته لا يخاف الا الله والست على قدمه ولكنكم قوم تستعجلون. طبيعه البشر خلق الانسان عجولا فكلنا يتعجل النصر الان. لكن هل فهمنا سنن الله الالهيه في الكون وعلمنا ان لله سننا في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحاكي تلك السنن احد من الخلق بحال مهما دعا لنفسه من مقومات المحاباه؟ هل فهمنا شروط النصر واسبابه؟ هل قدمنا لله تبارك وتعالى لنكون اهلا للنصر؟ فان للنصر شروطا واسبابا ايتها المناصر الكرام وليس الامر فكنت عن الله مراده وعن رسول الله مراده. قال الله جل وعلا ولينصرن الله من ينصره. هل نصرنا الله؟ كيف ننصر الله؟ كيف ننصر الله؟ الله جل وعلا يقول ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. كيف ننصر الله؟ ننصر الله وعض على هذا الجواب بالنواجذ. ننصر الله بامتثال اوامره واجتناب مناهيه والوقوف عند حدوده واتباع شرع نبيه. هذا هو النصر لله. فهل اتخذت الامه امرا رجحا؟ هل اتخذت الامه النهي؟ هل وقفت الامه عند الحدود؟ هل حكمت الامه شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره؟ انظر الى احكام الامه، انظر الى اعلامها، انظر الى التصوير الردوي، انظر الى شواطئها العاليه، شواطئها العاليه من كل ذره وذوب من اثواب الحياه، لا سيما وقد دخل الصيف علينا بحرارته. الى اخلاق المسلمين في الجملة الا من رحم ربك سترى الخيانة، سترى الكذبة، سترى عدم الوفاء، عدم الصدق الى اخر هذه الامراض التي يعرفها الجميع. فهل نصرت الامة ربها لتكون اهلا لنصرة ربها جل وعلا؟ ولا ينصرن الله من ينصره. ابتسام للامر، اجتناب للنهي، وقوف عند الحد، تطبيق لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ويرتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ايمان واخلاص الله وحده بالعباده من اعظم شروط الله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ايمان وعمل صالح واخلاص لله تبارك وتعالى وحده بالعباده بلا منازع او شيء. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هل حققت الأمة الإيمان؟ فالإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة رخنا ذات أعداء، قول باللسان وتصديق بالكلام وعمل بالجوارح والأركان. هذه هي حقيقة الإيمان. النفوس بالمعاصي والزلات هل حققت الأمة الإيمان وعملت الأمة صالحة وأخرجت ربها جل وعلا وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك لتستحق الاستحقاق والتمكين. الشرط الثالث قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل أعدت الأمة؟ هل استعدت لحرب قادمة ورد الكعبة إنها قادمة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ هل استعدت الأمة لا لحرب لحروب القادمة؟ والذي يكتب الغلب أن أهل الكتاب يتحدثون الآن عن هذه المعارك عن هذه المعركة الكبرى والتي يسمونها عندهم بهرمة الدور. وقد بينت أن النصر ليس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لكن النبي أخبرنا بحروب مقبلة بين هذه الأمة وبين أعدائها. فهل أعدت الأمة القوة في حدود قدراتها وإمكانياتها وأخطرت واطلع عليها ربها أنها بذلت أقصى ما تملك من حدود الاستطاعة؟ ما زالت الأمة مقصرة. انظر إلى نفسك وأنا أنظر إلى دولة، هل بذلت أنت أقصى ما تملك لدين الله؟ وهل بذلت أنا أقصى ما أملك لدين الله؟ هل بذلت الأمة أقصى ما تملك لدين الله من إعلام ومن قوة؟ والقوة هنا جاءت بصفة النكرة التي تفيد الشمول والجمود، قوة الإيمان، قوة الاقتصادية، قوة العسكرية، قوة السياسية، قوة العلمية، قوة الثقافية، إلى آخر أنواع هذه القوة. فالأمة مأمورة الآن، والأمة تتمثل في الأفراد بالإعداد. فلنقر شروط، ولنقر أسباب، والله تبارك وتعالى لا يؤخر النصر الا لفكر عديد. من بين هذه الفكر ان تقطع الامه كل العناصر والروابط بغير الله. يا لها من فكر ان تقطع الامه كل العناصر والروابط بغير الله. كما كانت الامه مع هذه الاحداث الثانيه تثق في امريكا وفي اوروبا، وهل نحن قد راينا حقيقه الغرب وحقيقه مجلس الامن وحقيقه هيئه الامم وحقيقه الاوروبيين حتى اللجنه التي شكلوها لتقص الحقائق والغابه الحقائق يا صلاه؟ هل ما زالت الحقائق مغيرة ومع ذلك قضينا على براءة وبراءة؟ قضينا لجنة لتخص الحقائق لتعلم مذبحا جماعية في مخيم جنيف، وتحكم اللجنة الأمريكيون بطريقتهم الخاصة. ومع ذلك قال شاول لا لا ذكر، بل وضع شروطا واشترط ان يحضر من اعضاء اللجنه، ولا يحق للجنه ان تضع تقريرا نهائيا لجريمه في اسرائيل، واسرائيل لها الحق في تقديم الاشخاص الذين يتحدثون مع اعضاء اللجنه وتحاضرهم اعضاء اللجنه الى اخر هذه الشروط. وبعد كل هذه الشروط لتمضي الايام مسرعه لتغير معها الحقيقه التي لن تزيد عن طائر عقل ولب يفهم عن الله ورسوله. ومع ذلك قال لا. واعلن رئيس هيئه الامم باسف وحزن لاعضاء مجلس الامن انه قد حل لجنه تقص الحقائق لانه لا يجب في أن إسرائيل ستتناول مع أعضاء هذه اللجنة. ما شاء الله. وما زالت هيئة الأمم برئيسها تفرض العراق إلى الأمس ليصل المفتشون لتصل هذه اللجنة إلى العراق مرة أخرى بعد سنوات طويلة لتفصل الحقائق في العراق. أين النظام العالمي أبدا وأكثر ألم تبحث به الأبواب؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزارة الأحداث. هذا هو الخط، هذا هو الخط. واسمحوا لي أن أكلم، قالوا لنا الخط، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تضيئنا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الأرض مقصرة المدائن إلى اليزن يرمي بسهل المغريات الفينة. الأرض مقصرة العيانة كلما رفع اليد الأجدان السكينة. الأرض يكفر بالسلام وإننا بسلامه الموهوم يستهوينا. الأرض يحمل حجار وخاطبا فعلى ما يحمل موضع للزيتون كفر وإسلام. فأنت يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا أكون غرضا، أنا لا ألوم الأرض في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب خضوع شراك المسلمين، وألوم فينا نخوة لم تنتصر إلا بمضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن، أستغفر الله، بل يا مجلس الخلق، إلى متى تبقى لفشار الشروب رميلة؟ إلى متى ترضى بكلمة حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لقد اجتمع مجلس الأمن بالأمس 7 ساعات من أجل لجنة تقصد الحقائق في دولة الطائفة، وفشل مجلس الأمن في إلزام اليهود بأن تستقبل لجنة تقصد الحقائق بشروط اليهود. فشل مجلس الأمن. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان ورجع الميثاق، اولا يحركك الذي يجري لنا، اولا يثيرك ترحنا السفاق. يا مسجد غدا في جسم عالمنا مرضى خطيه تشبه الطاعون. شكرا، لقد نبهت موطن قومنا وجعلت جدا واجبا يقينا. شكرا، لقد ابرزت وجه حراره الغربيه التي تلقنا عجليلا. شكرا، لقد فتحت قابل قومنا وجعلت شك الواهبين يقينا. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خطيا يشبه الطاعون. يا مجلس الامن انتظر اسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. اني اراك على شفيف نهايته ستطير تحت ركامها المدفونه. وان كنت في شك فترسل عرض عن غرق وتبعث خطفه القارون. اسال الله ان يعجل بنهايه هذه الهيئات والمنظمات الظالمه، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبه، لا بد وحسنا أن تعي الأمة هذه الشروط وأن تقف الأمة على أسباب النصر حتى لا تدور في حلقة مفرغة أكثر من ذلك، فإن الوقت يمضي سريعا، وإن الدماء تسفك كل يوم، وإن الأجلاء تتناثر هنا وهنالك، ومع ذلك ما زالت الأمة بعيدة عن الفهم عن مراد الله وعن الفهم لمراد رسول الله. أسأل الله جل في علاه أن يرد الأمة للقرآن وللسنة ولفهم السنن الإلهية ردا جميلا، إنه ولي ذلك وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أخيرا أيها الأحبة الكرام، فهم الواحد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع لإعلام الموقعين: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي يصلح هذا الواقع. فلا بد من فهم واقعها، لا بد من أن يفهم شبابنا الواقع المليء الأليم الذي نحيا. فأنا لا أعدم زمانا من يوم أن بعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد تلت فيه الأمة وهانت كهذا الزمان، حتى ولا في عهد الدفاع، حتى ولا في عهد الصليبيين، حتى ولا في حروب الردة، حتى بعد أن زال ظل الخلافة. نعم، لماذا؟ لأن الأمة في هذه المحن والفتن الماضية كانت تمتلك كل مقومات النصر. لابد من فهم هذا الواقع أيها الأحبة. كانت الأمة في كل هذه الأزمات الماضية بدءاً من أزمة الردة الحادة ومروراً بالهجمات التتارية الغاشمة والحروب الصليبية الطاحنة والحروب وحروب القرنطة الكبرى، بل وحتى يوم أن زال ظل الخلاف إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم كانت الأمة تمتلك جل مقومات النصر. كانت شريعة الله سفينة، وكانت حكم لله، وكانت الأمة تمتلك من مقومات النصر من الإيمان بالله والثقة فيه. سرعان ما تلزم صفوفها وتغلق شرائعها، وينطلق العلماء مع الامراء والحكام ليكيفوا طاقات الامه لترفع رايه الشهاده في سبيل الله، ليرى اعداء الله فوق اي ارض وتحت اي سماء، يرى اعداء الله رجالا يحرصون على الموت في سبيل الله كحرص الاعداء على الحياه. فسرعان ما تنقلب الموازين، ولو طالت فترة الأزمة، لكن الأمة الآن قد انحرفت عقديا وتعبديا وتشريعيا وأخلاقيا وسلوكيا وتربويا، ابتعدت كثيرا. فهو موضع الحديث، لابد ان نفهم واقعنا وان نعلم ان الامه لن تحرر الاقصى ولن تحرر المقدسات ولن تصل مره اخرى الى مكانتها وسيادتها بالمؤتمرات الكلاميه ولا حتى بالخطب المنبريه الحماسيه، اللهم الا اذا حولت الامه هذا الكلام عن الله وعن رسول الله الى منهج حياه، لن تحرر الامه اقصاها ولا مقدساتها ولن تطهر عرضها الا اذا عادت الى الله تبارك وتعالى ورددت قولة الصادقين الاولين: سمعنا واطعنا. فمنذ متى والامه تتضاءل تخرج في مسيرات ومظاهرات وتحرق الاعداء والماجدات، والذي يوهم القلب انك ترى حتى في هذه المظاهرات التي تخرج فيها بعض يخرج فيها بعض الافراد المعبره عن غضبه بالتكليف، ترى فيها حرجا ومرجا واخلالا واساءة. فرق كبير بين ان تعبر عن غضبك في مثل هذه المسيرات، المسيرات بالضوابط، وبين ان تعلم يقينا ان هذا هو طريق النص او سبيل الخلاص. ارشد اخواننا ان يفرقوا وان يدققوا حتى لا يسيء احد فهم المراد. فرق كبير بين ان تعبر عن غضبك بصوره منضبطه وبين ان تعتقد ان هذا السبيل هو سبيل النصر. لا لا، ربما يصرخ شاب من شبابنا المتعجل كما ذكر ويقول: أتريد بذلك أن تظل الأمة سنوات أخرى طويلة من أجل أن تتربى على القرآن والسنة وأن ترجع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدمر العدو الأكبر واليابس؟ وهنا أفصل قضية الجهاد وأقول الجهاد نوعان: جهاد طلب وجهاد كفاية. جهاد طلب وجهاد دفع. أما جهاد الطلب فلا بد فيه من إعداد، لا بد فيه من توفيق، لا بد فيه من أن ترجع الأمة إلى هذه الشروط، ولن تحقق الأمة نصرة في هذا الميدان إلا بهذه الضوابط والشروط. أما جهاد الدفع فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. هذا للناس إذا ناهم العدو كاليهود مثلا أرض في أراضي المسلمين كأرض فلسطين، صار جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم ومسلمة في أرض فلسطين لدفع هذا العدو الصائم القارب، كل بحسب قدرته واستطاعته. ويحرم حينئذ على طلبة العلم هنالك أن يجلسوا ليتعلموا دون أن يخرجوا لساحة الجهاد في سبيل الله جل وعلا. لابد من هذا التقصير، لابد من فهم هذا الواقع. أيها الأحبة الكرام، هيا لنصبح واقعنا، لنغيره. ابدأ بنفسك، عد الآن إلى بيتك وعهد ربك على التغيير. هل تغير بيتك من يوم هذه الأحداث؟ هل تغير البيت؟ هل صار البيت قرآنيا؟ هل صار البيت محمديا؟ هل تغير البيت؟ هل تغير البيوت من العادي الأزمة؟ فأنا أدين لله بأن الأزمة عادة يوصي الله عز وجل بأن يمنع ليميز الله الخبيث من الطيب حتى لا يبقى على الصف إلا من ينصر القاتل الرباني الذي سيبعثه الرب العليم. فلا بد ان نصبح واقعا وان نغير صوتنا وان يبدا كل احد بنفسه. هل جعلت لنفسك وردا يوميا مع القران؟ هل ربيت امراتك واولادك وبناتك على عقيده الولاء والبراء؟ هل غرست فيه بغض اليهود؟ هل ربيت اولادك من جديد تربيه على القران والسنه وضرعت الى الله عز وجل ان يخرج من هذا البيت من يرفع رايه الجهاد لتكون كلمه الله العليا؟ لابد من ان نغير واقعنا بالعوده الى ربنا، بالعوده الى نبينا صلى الله عليه وسلم، لتكون الامه بعد ذلك مهيئه لنصره الله للعز والاستخلاف والتمكين. لابد من هذا الفهم عن الله وعن رسول الله، لابد من فهم السنن الالهيه، لابد من فهم واقعنا حتى ننطلق لهذه المؤامرات التي تحاك لنا في الليل والنهار بنور واضح بين من كلام الله ومن كلام رسول الله، لنستنى جرثومة الداء التي استشرت في جسد الأمة في يد البيضاء نقية. أسأل الله جل وعلا أن نفهمنا وأن نعلمنا. يا من فهمت سليمان فهمنا، ويا من علمت داود علمنا. يا من فهمت سليمان فهمنا، ويا من علمت داود علمنا. اللهم فهمنا كما فهمت سليمان، وعلمنا كما علمت داود. اللهم عشرنا كما علمت داود، اللهم فهمنا كما فهمت سليمان، اللهم فهمنا وعشرنا كما فهمت وعلمت نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، ورد الأمة إلى السنة ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك وردنا إليك رد الكرام عليك. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، أن تحفظ أهلنا في فلسطين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم في الشيشان، اللهم احفظهم في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم أرنا في اليهود والأمريكان آية، اللهم أرنا في اليهود والأمريكيين آية، اللهم أرنا في اليهود وأمريكا آية، اللهم إنهم قد صبروا وبغوا ونحن مطلوبون فانتصر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مطلوبون فانتصر، اللهم إنا مطلوبون فانتصر، اللهم إنا مطلوبون فانتصر. يا رب لا إله إلا سواك. فتندعوه ولا رب نظير فتنرجوه. يا مرجد الغرقى ويا منشي الهلكى ويا سامع كل نشوى يا عظيم الاحسان ويا دائما المعروف. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نشكو اليك يا سيدي خيانة الخائنين، نشكو اليك خيانة الخائنين ونشكو اليك ضعف المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا واشكر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك اسرنا وتول امرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم احفظنا للاسلام قائمين، واحفظنا للاسلام قائمين، واحفظنا للاسلام نادمين، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا يا ارحم الراحمين. اللهم ان اردت بالناس فتنه فاقدرنا اليك غير حزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. يا رب ارفع النصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سوء فهم أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم.